تمام كالعروس. أرأيتم إلى العروسة التي تزف ليلة زفافها وهي خائفة؟ لا لا لا لا بلاش، ما أنا مش عارف أعمل إيه. العروس الحاج اليوم في يوم السابع من الحجة يتردد ويخاف، وربما هو ينوي أن يسير على السنة وأن يتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويأتي يوم التروية يوم الثامن إلى منى وتخزله الشركات التي قبضت منه الثمن في بلاده، وتخزله الشركات وتقول أنها لن تخرج إلى يوم التروية وسيخرجون مباشرة إلى عرفة، وهذا من خيانة الأمانة، وهذا أيضا من يعني الاستخفاف بالسنة، وهذا أيضا من تضييع حجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. حين يصعد كل الناس إلى عرفة يوم الثامن، حين يبقى كل الناس يوم الثامن يصعدون جميعا إلى عرفة ولا يذهبون إلى منى، لماذا؟ لماذا هذا القلق؟ لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا الاحتياط الفارغ؟ لا تخاف، لا تخاف يا حاج، لا تخاف يا عروس، ستحج حجة ميسورة بمشيئة الله، ستمشي مع الناس، ستحج مع الناس. سبحان الله، أريد أن أهون عليك، تدري يا صديقي لا يشترط في الوقوف بعرفة إلا أن تقف، تصور الحج عرفة كل المطلوب أن تقف، المبيت بمنى كل المطلوب أن تبيت، المبيت بمزدلفة كل المطلوب أن تبيت، وليتطوف كل المطلوب أن تطوف، كل المطلوب منك أن تمشي مع الناس، أن تطوف مع الناس. ليس الأمر صعبا، ليس الأمر شاقا، ليس الأمر غريبا، لن تفعل شيئا لا يفعله الناس حولك، ستمشي مع الناس، ستطوف، ستسعى، ستقف بعرفة، ستبيت بمنى، ستبيت بمزدلفة، بس كل المطلوب الجثة، إن حضرتك تقوم تقف على عرفة بس كده، إن حضرتك تكون موجود في عرفة بس كده، إن حضرتك تكون موجود في منى بس كده، إن حضرتك تكون موجود في مزدلفة بس. هون عليك، خايف ليه؟ خايف ليه حجوج؟ خايف ليه حجيج؟ خايف ليه عروس؟ افرح، تتحسدت ولا إيه؟ اوعى تكون محسود على الحج، لا افرح، افرح، غدا يوم فرحك. أنت الآن لازلت في فترة الاستمتاع، الاستمتاع بالكعبة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. متعة، متعة، متعة، استمتع، استمتع يا سيدي، استمتع، استمتع، ذق واستمتع وعش. فمن تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، استمتع بماذا؟ استمتع بكل شيء، استمتع بالطواف، طف كثيرا، طف كثيرا، سبعة أشواط وصلي ركعتين، سبعة أشواط وصلي ركعتين، سبعة أشواط وصلي ركعتين، وكلما مررت بمقام إبراهيم انظر فيه، انظر، انظر إلى موضع أقدام إبراهيم عليه السلام. كذلك إذا مررت بالحجر وأنت تطوف فلا تدخله، الحجر هو القوس الذي بجوار الكعبة، هذا المكان اسمه الحطيم أو اسمه حجر إسماعيل عليه السلام، هذا المكان من الكعبة. بعد أن تنتهي من طوافك والركعتين استمتع طيلة الأيام، ادخل الحجر. انتبه، بعد يوم عرفة ويوم النحر سيمنع دخول الحجر لأسباب تنظيمية فترة من الأيام، استمتع بالحجر الآن، ادخل الحجر من غير أن تؤذي أحدا، واحدة واحدة، اتمشى واحدة واحدة حتى ييسر الله لك الدخول. فإذا دخلت داخل الحجر فأنت الآن داخل الكعبة تحت العرش. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: عليكم بشراب الأخيار ومصلى الأخيار. قالوا له: ما شراب الأخيار وما مصلى الأخيار؟ قال: شراب الأخيار زمزم، ومصلى الأخيار تحت الميزاب. صلي تحت الميزاب، صلي أمام الميزاب. الميزاب هذا الميزاب يعني المزراب الذي يجعل الأمطار تنزل من سطح الكعبة إلى الأرض. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، الكعبة مباركة، ونزلنا من السماء ماء مباركا. فهذا المكان في غاية البركة، في غاية البركة، وهو داخل الكعبة المشرفة. صلي صلي وادعو لي معك، استمتع وأنت في وأنت داخل الحجر. ثم من الاستمتاع أيضا أن تنظر للكعبة وأن تنظر إلى جدرانها. في الحج بالذات خاصية ليست في غيره من أيام السنة، أن في الحج ترفع أستار الكعبة فتعاين بعينك أحجار الكعبة التي تختفي طيلة العام وراء الأستار. ثم تلذذ باستلام الركن اليماني، فإن استلامه يحط الخطايا. الركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود، هو الركن الذي بعد الحجر. الركن اليماني مكتوب فوقه: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. استلمه. ثم بين الركنين الأخيرين في الطواف أسرار. مهما كنت تتفنن في الدعوات تجد هذين الركنين بينهما دعوة خاصة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله، حين نطوف بالبيت ونصل إلى هذين الركنين تجد كل الناس من حولك حتى الأعاجم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهو يقول هذا الكلام كأنه ينبهك: كفاية فزلك في الدعاء، حسبك من التأليف في الدعاء، إلزم هذا الدعاء المستجاب المقبول. قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا المكان فيه أسرار أيضا، أن الرمل الذي هو الإسراع في أول ثلاثة أشواط في العمرة، حين تطوف مسرعا تأتي بين هذين الركنين وتمشي مشيك العادي، وتمشي مشيك العادي. سبحان الله، سبحان الله، كأنك هنا لا تحتاج إلى الجري. اهدأ اهدأ اهدأ، ركز، أنت تختم شوطا، اختم بخير، لا تنسى حوائجك، استجمع حوائجك، ادعو الله كثيرا، استمتع بالطواف، طف كثيرا، قم طف سبعة أشواط واستمتع بالكعبة المشرفة، انظر إليها، استلم الحجر الأسود. إن الحجر الأسود ظلم، ظلم من الذين يؤذون الناس عنده، وظلم من الذين يزهدون الناس في تقبيله، ظلم من هؤلاء. والله كلما مررت بالحجر الأسود وقال لي بعض الناس: يا شيخ يرضيك اللي بيحصل ده؟ أقول له: لو سمحت ادخل بوس ومحدش هيضربك. لي صديق حبيب وأخ فاضل، هو قدوتي وحبيبي، حدث معه، وهذه يعني أعتبر أن الله عز وجل يربي أولياءه بهذه المواقف. كنا في عمرة رمضان، فقال لي: لا لا لا لا، مش هقدر أخش في الضرب، مش هقدر أخش في الزق والكلام ده، لا لا لا، ما أقدرش حد يزقني وأزق حد، لا مش بتاع الكلام ده، ابن ناس هو، ولطيف وكريم الخلق ومهذب. وفجأة وبدون مقدمات إذا بإنسان يصطنع معه مشكلة ونحن في صحن الكعبة، وبدون أي بدون أي أسباب إذا به يدفعه ويغضب عليه ويرميه على الأرض. وقع على الأرض من غير سبب، وجاء الرجل الذي دفه ودفعه على الأرض واعتذر إليه وطيب خاطره. تدرون؟ قال هذا الإنسان الذي رباه الله بهذا الموقف: سبحان الله، اللي له نصيب يتزق هيتزق ويقع حتى لو بعيد عن البيت. وقام من ساعته وقبل الحجر فورا معتذرا عن هذا الاحتراز لسلامة ووجاهة نفسه، وقام وقبل الحجر ورجع. وكل الذين يقبلون الحجر يعودون إليك بوجههم الباسم ويقولون لك: والله وجدته فارغا، والله خلى لي، وكل الناس يتعاركون حولي وأنا أقبله وأنا مرتاح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، هذه الكلمة التي يكسر الناس قولها: يا عمر أنت قوي فلا تؤذي المسلمين، ها أكمله. قال: فإذا مررت بالحجر فإن خلى لك فاستلمه وقبل. وكل الذين حاولوا تقبيل الحجر يجدونه فجأة يخلو لهم، توفيق من الله سبحانه وتعالى. الحجر الأسود من الجنة، والسنة مع الحجر الأسود استلامه وتقبيله والسجود عليه والبكاء عليه والدعاء عنده. خمس سنن اعملها مع هذا الحجر الأسود واستمتع بالكعبة المشرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك. استمتع بكل شيء، استمتع جدا، ابذل اقصى طاقتك في الاستمتاع. استمتع بالطواف، استمتع بقراءة القرآن، اشتري مصاحف موافقة للمصاحف التي داخل الحرم، اشتري مصاحف مطبوعة في ذات المطبعة، مطبعة الملك فهد، مطبعة المدينة، نفس المصاحف وضعها في مكتبة المصاحف توقف لك ويقرأ الناس فيها وتكون في صحيفتك. أطعم الناس، أطعم المسلمين إطعام الطعام. استمتع بالكعبة بأن تصلي فيها كثيرا، كل ركعة 100,000 ركعة. عليك صلوات كثيرة فاتتك، عليك ديون كثيرة ستقف على القنطرة تؤديها للناس جزاء معاصي لسانك وبصرك وسمعك وأذاك للمسلمين. اجمع حسنات كثيرة تلقى الله بها. استمتع بالصيام، أسرد الصيام 8 أيام الأولى في الحرم. استمتع بالعبادة، استمتع بالذكر، أذكر الله كثيرا كل يوم، أذكر الله كثيرا، اجعل في كل ليلة طواف في السحر تستمتع به بنزول الرب جل جلاله إلى الثلث الآخر، في الثلث الآخر إلى سماء الدنيا، وبقربك من عرشه بالطواف حول البيت. استمتع بالدعاء عند الباب، واذكرني عند الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمني جبريل مرتين عند الباب. ادعو، وادعو بما عندك، وادعو الله كثيرا. استمتع بصنع المعروف وبذل الندى وحسن الخلق واحتمال الناس. استمتع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله مع أصحابه يوم الفتح، فقال المشركون: نشهد إن صاحب هذا البيت لم يعبد في هذا البيت مثل ما عبد اليوم. لما دخل نبينا وأصحابه الكعبة عبدوا الله فيها كثيرا، أعبد الله كثيرا. لما كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يفاصله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام، كان يسرد الصوم، فكان يقول له: يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي، دعني أستمتع بالإسلام. فالاستمتاع الحقيقي بالعبادة. فيا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي. فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب، عظموا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.